بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا في هذه الأمسية المباركة لنلتقي فيها مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم ليحدثنا في هذه الليلة بمحاضرة جديرة بالعناية، ألا وهي الاستعداد للعام الجديد. فليتفضل فضيلته مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعلمون جميعا أن أعمارنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، تتراوح فيما بين 60 سنة إلى 70 سنة، وقليل منا من يجوز ذلك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في قوله: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. بينما كانت الأمم السابقة قبلنا يعمرون الدهور الطويلة والأعمار المديدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعماركم في أعمار من خلا من الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. أي أن نسبة أعمارنا إلى تلك الأمم السالفة كنسبة وقت العصر إلى بقية اليوم كله، وهذه نسبة قليلة جدا. والله جل وعلا قد أطلعنا على بعض أعمار من مضى من الأفراد في الأمم السابقة لنتخذ العبرة من ذلك، فهو جل وعلا أطلعنا على عمر نوح عليه السلام، فبين أنه لبث في الدعوة إلى الله جل وعلا مع قومه 1,050 عاما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما، أي أن عمره عليه الصلاة والسلام من حين بداية دعوته حتى أخذ الطوفان قومه 950 سنة. وقد ورد أنه نبئ وهو ابن 40 سنة، وبقي بعد الطوفان 60 سنة، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت الأمم قبلكم أطول أعمارا، ثم لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والآجال والأجسام والأحلام يعني العقول. فتبين بهذا واتضح أن أعمارنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا بخلاف أعمار الأمم السابقة قبلنا، وهذا فيه حكمة عظيمة ستتضح إن شاء الله خلال هذا الحديث. والمسلم الفطن اللبيب إذا علم ذلك اهتبل فرصة هذا العمر القصير، فأمره بذكر الله جل وعلا، وأمره بطاعة المولى سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الوقت الذي نعيش فيه نحن الآن، وهو آخر الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر أيامه وأسابيعه وشهوره وسنينه، كما ثبت في المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، يعني خوصة النخل. وثبت في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وأهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا عن معنى تقارب الزمان في هذا الحديث، فبعضهم يرى أن معنى تقارب الزمان هو قلة البركة فيه، وهذا أيده الحافظ في الفتح وشكى كثيرا من زمانه، فقال: إنا لنشكو في هذه الأزمان قلة البركة من الوقت، بحيث لا نعمل فيه ما كنا نستطيع أن نعمله قبل هذا الوقت. وبعض أهل العلم يرى أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمان يعني يتقارب أهل الزمان، كقول الله جل وعلا: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. وعلى هذين التفسيرين فقد وقع هذا الحديث، ويكون من علامات الساعة الصغرى. وبعض أهل العلم يقول إن معنى تقارب الزمان هو التقارب الحسي، بحيث يقصر اليوم والليلة قصرا حسيا ملموسا محسوسا، فكما أن الأيام تطول في وقت الدجال طولا حسيا، فكذلك تقصر الأيام كما دل عليه هذا الحديث قصرا حسيا. وعلى هذا التفسير لم يقع ذلك بعد كما هو واضح ومعلوم، وإنما يقع قرب دنو الساعة عند اضطراب الأحوال واختلافها. وعلى كل، فإن المسلم إذا علم هذين الأمرين، علم أن العمر قصير، وعلم أن هذا العمر القصير يتصرم بسرعة عجيبة ويمشي مشي الرياح أو أشد، أفاده ذلك وجوب الاعتناء بهذا الوقت، ووجوب عمارته بطاعة الله سبحانه وتعالى، وشغله بما يعود عليه بالنفع العاجل والآجل في دينه ودنياه. فما هذه الدنيا أيها الأحبة إلا أحلام يراها النائم في منامه سرعان ما تنقضي وتزول. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع هذه الدنيا فقال: ما لي وللدنيا إنما مثلي في الدنيا كمثل راكب قال في ظل دوحة ثم قام وتركها. وصدق من قال: مرت سنين بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمي ونحن نطين، يعني نصنع طينا لنصلح به جزءا من أجزاء البيت يحتاج إلى إصلاح. مر النبي صلى الله عليه وسلم علي أنا وأمي ونحن نطين، فقال: يا عبد الله ما هذا؟ فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله شيء سقط نصلحه. فقال: إن الأمر أسرع من ذلك، إن الأمر أسرع من ذلك، يعني أن أمر المنية أسرع من خراب هذا البيت وتهدمه، فاشتغالك بإصلاح عملك أولى من اشتغالك بإصلاح بيتك. فأين نحن من هذا الحديث العظيم الذي فيه عظة جليلة لمن أراد الله جل وعلا هدايته؟ نحن تسابق في تشييد القصور والمباني وزهد في الأعمال الصالحة، وحدث عن ذلك ولا حرج، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه قال: يؤجر المرء على كل نفقة إلا نفقة في البناء، يؤجر المرء على كل نفقة إلا النفقة في البناء، يعني إذا بنى شيئا فوق حاجته وفوق ما تكون الضرورة داعية إليه فإنه لا يؤجر على ذلك. وهذا استثناء من العموم الوارد في أن المسلم يؤجر على كل شيء ينفقه يبتغي به وجه الله، حتى ما يضعه في في امرأته، فيستثنى من ذلك تشييد المباني تشييدا ليس إليه حاجة. وأعظم عظة وعبرة في هذا الباب العظيم حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه فقال: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. فهذا هو حال المؤمن حقا في هذه الدار، يعاملها بأحد أمرين: إما أن يتخيل حاله فيها أنه غريب جاء إلى أرض غربة ليكتسب منها معاشا وليصلح حاله، فهو دائما يفكر في وطنه الأصلي ويتمنى الرجوع إليه كل لحظة، فمتى ما قضى نهمته من بلاد الغربة عجل بالرجوع إلى وطنه حيث أهله ينتظرونه وحيث جيرانه ينتظرونه. فهذه حالة. وحالة ثانية: أن يخيل المسلم نفسه في هذه الدنيا أنه في سفر، فالمسافر لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ما دام سالكا طريق السفر، فهو يتجشم المشاق والمصاعب في سبيل الوصول إلى محطه الذي خرج منه، ومحطك أيها المسلم هو الموت. فإذا كان المسلم في هذه الدنيا على أحد هذين الحالين سائر ومتأمل، فيرجى له من الخير ويرجى له من بركة العمر ما لا يرجى لغيره. أما من ضيع نفسه في الغفلة وأهدر وقته في غير ذلك فإنه سيندم حين لا ينفع الندم. ولما وقرت هذه النصيحة في قلب عبد الله بن عمر ماذا صنع وماذا قال؟ قال كلمات عظيمة لو تدبرناها حق التدبر وتأملناها حق التأمل لانتفعنا بها في ديننا ودنيانا. يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. أي إذا جن إذا أتى عليك الصباح وجن عليك الصباح فعد نفسك أنك لن تدرك غروب الشمس. فمن فعل ذلك كيف حاله وكيف شانه؟ لا شك أنه سيكون حريصا على كل لحظة من هذا الوقت يعمره في ذكر الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن طول عمر المسلم علامة خير له في غالب أحواله إن شاء الله تعالى. ولذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن أحدكم إذا مات انقطع عمله، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فالمؤمن أيها الإخوة إذا زاد عمره زاد خيرا وزاد قربة وزاد طاعة لله جل وعلا إن كان محسنا، وإن قصر عمره وإن كان مسيئا غير موف ما أراده الله سبحانه وتعالى منه، فإن طول عمره يجعل له فرصة لأن يؤوب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوة قد ذكرنا أول الحديث أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة أعمارنا، بينما الأمم السابقة كانت أطول أعمارا منا. فلما هذا مع أننا خير أمة أخرجت للناس؟ هذا لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى وعلمها، فادخرها لهذه الأمة دون غيرهم من الأمم. فهو سبحانه وتعالى جعل أعمارنا قصيرة لنتعجل لقاءه سبحانه وتعالى ولنقرب منه جل وعلا. هذا أمر. أمر آخر وهو أنه جل وعلا لما سلب منا طول الأعمار الذي أعطاه الأمم قبلنا عوضنا جل وعلا بما هو خير لنا وما هو أنفع لنا من طول الأعمار الذي اختص به من كان قبلنا من الأمم. ما هو هذا الأمر الذي عوضنا الله سبحانه وتعالى به عن طول أعمارنا؟ وهل هناك أمر يعوض عن طول العمر؟ لا شك أن كل إنسان يود لو عمر في هذه الحياة دبورا طويلة، فيا ترى ما هو الأمر الذي عوضنا الله سبحانه وتعالى به عن طول هذا العمر الذي يتمناه كل إنسان، والذي يرى العقل أنه أفضل للإنسان من كل شيء؟ عوضنا الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة بأعمال صالحة، بأعمال صالحة إذا نحن قمنا بها لم تكلفنا جهدا ماليا ولم تكلفنا جهدا بدنيا، ومع ذلك رتب الله جل وعلا عليها من الأجر والثواب شيء كثير لا يخطر ببال ولا يمكن أن يحصيه حساب. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر أول، جعل لهذه الأمة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك. فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. زاد الإمام مسلم في آخر هذا الحديث: أو محاها الله جل وعلا: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم، لا يهلك بعد هذا الفضل العظيم وبعد هذه النفحات الزكية الكريمة، لا يهلك إلا هالك لا طب فيه ولا حيلة فيه. ولذا قال بعض السلف، وأظنه ابن مسعود أو ابن عباس: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، ويل لمن غلبت وحداته عشراته. معنى ذلك: ويل للمسلم الذي جعل الله له من الفضل أن الحسنة إذا عملها بعشر حسنات، وأن السيئة إذا عملها بسيئة واحدة، ومع ذلك تغلب سيئاته حسناته، فهذا لا شك أنه هالك، ولا شك أنه معرض عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا تعويض من الله جل وعلا لنا عن طول أعمالنا، فحسنة نعملها ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا في عموم الأعمال الصالحة. هناك أعمال صالحة يضاعف فيها أيضا، يضاعف فيها الثواب أكثر من ذلك، كما جاء في الصوم وكما جاء في ليلة القدر، ومن ذلك الصدقة. الصدقة أيها الأحبة شأنها عظيم وأمرها كبير، فإذا تصدق أحدكم بشق تمرة فإن الله جل وعلا يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل أو أكبر، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتعويض عن طول أعمالنا بالبركة في الأعمال الصالحة إذا عملت بما يترتب عليها من الثواب والجزاء. ولذا قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية دليل على أن الصدقة تضاعف لصاحبها 700 ضعف. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة يوم القيامة. والمسلم لا يستهين بشأن الصدقة ولا يتعاظمها ولو كانت شيئا قليلا، فإن المسلم لو تصدق بشيء قليل فإن هذا القليل عند الله جل وعلا له ثقل عظيم. ولذا ثبت في مسند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، يعني سبق ريال واحد 100,000 ريال. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل لا يجد إلا 2 درهم فتصدق بأحدهما، رجل يجد أموالا كثيرة فتصدق 100,000، فهما في أجر في الأجر متساويان، فهما في الأجر غير متساويين، لأن صاحب الدرهم كأنه تصدق بنصف ماله، وصاحب 100,000 درهم تصدق بجزء يسير من ماله. إذن فهذه صورة أيضا من صور التعويض عن طول الأعمار. صورة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله جل وعلا خفيف على الإنسان، لا يحتاج من الإنسان إلى مشقة في بدنه ولا يحتاج من الإنسان إلى بذل مال من جيبه. فالمسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، ففي سيارته وفي فراشه وهو بين أهله وهو سائر في طريقه يذكر الله جل وعلا. لكن ذكر الله جل وعلا هذا ماذا يرتب عليه من الثواب؟ وماذا يدخل به الإنسان في كتاب حسناته من الحسنات؟ شيء يفوق العد والحسبان ويفوق ما في الخواطر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في المسند والسنن وغيرهما بإسناد صحيح: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب عنقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا أيها الأحبة يعطي الله جل وعلا عليه من الحسنات شيء كثير جدا. ولذا فإن ذكرا واحدا يرتب عليه من الثواب ما ستسمعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال هذه الكلمة 100 مرة اليوم كتب له، انظر ماذا سيكتب له من الثواب والأجر، كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله وزاد عليه، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذاك، وكان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، الرقبه الآن تقدر 100,000 ريال، يعني كأنه أخرج في يوم واحد 1,000,000 ريال لوجه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الثواب العظيم الجزيل على هذا الذكر اليسير السهل. فهذه صورة من صور تعويض الله جل وعلا لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طول العمر. صورة الرابعة، وقد تستغربونها كثيرا، هذه الصورة صورة سهلة غفل عنها كثير من الناس، ألا وهي تمني الخير، ألا وهي تمني الخير. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المسلم إذا تمنى الخير فلم يستطع أن يعمله ولم يقدر أن يقوم به، كتب الله سبحانه وتعالى له أجر من قام بهذا الخير سواء بسواء مثلا بمثل. أتعلمون هذا؟ هذا فضل من الله جل وعلا ونعمة كبيرة تحتاج منا إلى أن نعرف مثل هذه الأمور وأن نعمر بها أوقاتنا. دليل هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا في أعلى المنازل عند الله جل وعلا. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي من المال كما عند فلان لعملت كما عمل فلان، يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا بنيته وهذا بعمله فهما بالأجر ثواب. رجل أعطاه الله ثراء وأعطاه الله مالا، ومنة أخرى أعطاه الله جل وعلا علما يهديه إلى طاعة الله جل وعلا وإصلاح نيته وإنفاق هذا المال في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها، فهو يصل به رحمه ويواسي به المحتاجين وما شابه ذلك من أبواب الخير. فهذا في أعلى المنازل عند الله جل وعلا، لأنه قد جمع بين الحسنين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، وصرف الدنيا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. رجل آخر ما أعطاه الله جل وعلا مالا، لكن من الله جل وعلا عليه بالنعمة الثانية، وهي نعمة العلم الذي يهديه إلى معرفة مثل هذه المواطن التي تكبر حسنات الإنسان وتزيد في سجل حسناته، فهو يعمل بها ويستغلها ويعمر بها أوقاته. فهو يقول فيما يقول: لو أن عندي من المال كالذي عند التاجر الفلاني أو الرجل الفلاني لعملت كما عمل، لبنيت مسجدا كما بناه، ولا طبعت كتابا يستفيد منه المسلمون كما طبع، ولتصدقت على الفقراء والمساكين وواسيتهم، أعطيت أقاربي من هذا المال لأصل رحمي بذلك وما شابه ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بنيته وهذا بعمله فهما في الأجر سواء. ورجل وهو الثالث، ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتخبط في مال الله لا يعرف فيه له فيه ولا يعرف حق الله جل وعلا فيه، فلا يصل به رحما. فهذا في أسفل المنازل عند الله جل وعلا. لما؟ لأن الله جل وعلا قد من عليه وبسط عليه الدنيا، ومع ذلك لم يسخرها في طاعة الله جل وعلا، وإنما سخرها في غير ذلك، عافانا الله وإياه. وليس هذا بغريب من هذا الشخص الثالث، وإنما الغريب من الشخص الرابع، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لم يؤته دينا ولا دنيا. فهو يقول: لو أن عندي من المال كالذي عند فلان لعملت كما عمل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. طبعا لا يعترض أن معترض بحديث ابن عباس السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها، ومن هم بسيئة فلم يعملها، إلى آخر الحديث المتقدم. لا يعارض ذلك الحديث هذا الحديث، وذلك لأن أهل العلم قالوا على حديث أبي كبشة الأنماري الذي تلوناه قبل قليل، وهو الذي فيه ذكر الأربعة، قالوا إنه يشترط في من يعطيه الله جل وعلا أجر من قام بحسنة ما إذا تمناها فلم يستطع أن يقوم بها، إنه يشترط في ذلك أن تكون نيته جازمة، وأن يكون قصده صحيح، بحيث لو وضع مال في يده لبادر إلى إنفاقه في هذا السبيل. فهذا هو الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى ذلك الأجر والثواب. أما من خطر في باله خاطرة وتمنى أمانية، وعلم الله جل وعلا منه أنه لو أعطي مالا لشح به ولأبى، كحال الأقرع والأبرص والأعمى، فإن الله جل وعلا لا يأجره على هذه الخاطرة، ولا يعطيه ما أعطى ذلك المحسن الذي قام بذلك العمل الخير بماله ونيته الصالحة. كذلك الحال في الرجل الذي كسب السوء والإثم وهو لم يعمل، فإن أهل العلم يقولون يشترط فيه أن تكون همته جازمة لطلب المنكر وعمله، فهو مثلا يسعى إلى تحصيل المنكر والوقوع فيه، ولكن يحول القدر بينه وبين الوقوع في هذه المعصية، فهذا يؤجر على هذا الهم. كما أن الله سبحانه وتعالى عذب أصحاب الفيل قبل أن يفعلوا المعصية، لأنهم هموا وتبع همهم شيء من التنفيذ والتطبيق. تقول إن المسلم إذا نوى الخير وعلم الله جل وعلا أن نيته جازمة لعمله فلم يستطع إما لمرض أو لعدم مال أو نحو ذلك فإن الله جل وعلا يؤتيه أجر من عمل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه من الليل وهو ينوي أن يقوم فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب الله له أجر من قام الليلة كلها وكان نومه صدقة من الله جل وعلا عليه. وكما ثبت أيضا النذر الذين أخبر الله جل وعلا عنهم في سورة التوبة بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يبكون بكاء الصبي عند رقب أمه على ما على فوات وظيفة أو على فوات مال أو على فوات حسناء زوجة، لا يبكون لما؟ يبكون لأنهم لم يشاركوا المسلمين في غزوتهم، يبكون على أنهم لم يقدموا دماءهم لله سبحانه وتعالى، يبكون على أنهم لم يشكروا أنفسهم من الله جل وعلا بقتلها في سبيل الله وفي ساحة المعارك. هذا هو سر بكائهم. لما كان وضعهم كذلك، قصد صحيح وتمني حقيقي تقترن به أحوال تدل على صدقه، لما كان وضعهم كذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ قال كما ثبت في الصحيح وهو قرب تبوك وقد جلس مع نفر من أصحابه فقال: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني معكم في الأجر والثواب الذي حصلتموه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ أو تعجب الصحابة من ذلك، كيف يحصل لهم الأجر والثواب الذي حصل لنا مع أننا تجشمنا المصاعب وقطعنا البيداء في حر وضنك وفقر وسوء حال وتركنا أهلنا وأولادنا وتركنا المدينة على أحسن ما يكون حيث الثمار قد طابت وحيث الجو قد حسن، كيف يشاركوننا وهم جالسون في المدينة بين أهليهم ومع أولادهم يستظلون بالظل ويأكلون من الثمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فدل ذلك على أن المسلم إذا نوى الخير وتمناه وعلم الله جل وعلا منه أنه صادق في هذه الأمنية، صادق في هذا القصد، أعطاه الله جل وعلا أجر من فعله مثلا بمثل سواء بسواء. ولذا ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن أيها الأحبة، هذه أمور أربعة أشرنا بها إلى ما عوضنا الله سبحانه وتعالى به عن طول أعمالنا. وهناك أمور كثيرة كليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان كمن عبد الله جل وعلا 83 سنة وبضعة أشهر. وفي الصيام الذي امتنع الله جل وعلا أن يبين أجر العامل القائم به وادخر الله سبحانه وتعالى ثوابه عنده، وكقيام الليل الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والأمور كثيرة، ولكنني أردت أن أشير إلى أمر مهم، وهو أن المسلم إذا علم أن العمر قصير وعلم أن هذا العمر القصير يتسرن بسرعة عجيبة فواجب عليه أن يقبل على الله جل وعلا وأن يعتني بهذه الأمور التي زهد فيها كثير من الناس، وهي مما يعلي مقامهم في دار كرامة الله جل وعلا، ومما يكثر ثوابهم وحسناتهم في ميزانهم يوم القيامة. فعليهم أن يهتدلوا هذه الفرص وأن يغتنموها وأن يتعرضوا لمدحات الله سبحانه وتعالى، ولا تلهينهم الدنيا ولا تغرنهم الحياة الدنيا، بل عليهم أن يعلموا أنها دار ممر وليست دار مقر، سرعان ما ينضي الإنسان فيها وسرعان ما يزول. سل أطول الناس عمرا في حياتك اليوم وممن تعاشر، كيف وجدت الدنيا؟ يخبرك عن وصف عظيم، يخبرك أنها لا شيء وأنها انقضت كأحلامنا. ولذا أخرج ابن مردوية وغيره عن أنس رضي الله عنه، وهو مما يذكر في البعض، أن ملك الموت جاء إلى نوح عليه السلام فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار له بابان، دخلت من أحدهما ثم وقفت هنية ثم خرجت من الآخر. هذا هو حال الدنيا. فإذا علم المسلم أن حالها هذا علم التنافس فيها، هذا التنافس الذي ابتلي به الناس عموما في هذه الأيام، ولم يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ألم يعتبر المسلم بمثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في هذه الدنيا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام مر على الناس وهم في سوقهم يتبايعون، فرأى إلى جبه أسك مقطوع الأذن ميت، فأخذ به عليه الصلاة والسلام وقال: كيف ترون هذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا شراءه، لأنه أسك مقطوع الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله إلى الدنيا أهون على الله جل وعلا من هذا عليكم. وهذا أمر يطول ذكره، والنصوص فيه معروفة مشهورة تتلى على أسماع المسلمين في كثير من الأوقات بحمد الله سبحانه وتعالى. الذي ينقصنا العمل والاتعاب والعبرة، فعلى المسلم أن يعالج نفسه في هذه القضية العظيمة الكبيرة، عليه أن يعالج نفسه علاجا مستمرا، وعليه أن يحاسبها حسابا مستمرا، فينظر كل يوم مضى وزال ماذا صنع فيه، وماذا قدم لقبره، وماذا قدم ليوم آخرته. وليعتذر بحال السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا على شأن عجيب عظيم، كانوا مع قلة ذات يدهم ومع فقرهم ومع ضنك العيش، كانوا عبادا قواما صواما يتسابقون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويتنافسون فيها، ونحن بعكسهم اليوم. ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت 70، يعني من الصحابة والتابعين، لا يجد أحدهم عشاء، فإذا وجد أحدهم عشاء قال: والله لا أضع هذا كله ببطني، فقسمه قسمين فتصدق بأحدهما وأكل الآخر. وذكر الذهبي وغيره عن عتبة الغلام وهو أحد العباد من أهل السنة، أنه كان رأس ماله فيسا واحدة، فكان يشتري به خوصا فيعمل به مرابح نهاب ومحابل فيبيعها بثلاثة فلوس، فيتصدق بفلس من حينه، وفلس يشتري به خوصا لقابلته، وفلس إن كان جائعا وإن كان عريانا اكتسى به. فهل تركه الناس؟ لم يتركه قطاع الطريق، بل جاءوا إليه وقالوا: يا عتبة، نرى حالك ضعيفة، فلم لا تجمع مالك حتى تصبح ذا مال وحتى يكون لك قدر عند الناس، وما شابه ذلك من شبه الشيطان وأخيلته. فقال: دعوني وشأني، أما فلس فأسد به جوعتي وأوالي به عورتي، وأما فلس فأصون به وجهي عن الناس، لأن عز المسلم كما ثبت في الحديث غناه عن الناس، فهو لا يسأل الناس إلحافا. وأما فلس قال: وأما فلس فأعمر به قبري، وأما فلس فأعمر به قبري. من منا يتصور هذا التصور في كل حينه وزمانه؟ من منا ينظر إلى هذا الأمر بعين بصيرته؟ المرء منا أيها الأحبة إذا ذهب بطفله إلى محل الألعاب اشترى له لعبا بمئة أو بمئتين أو بعشر ريالات أو بعشرين ريالا، ثم أيام وترى هذه اللعبة في سلة المهملات، وإذا أتيته في مجال الصدقة تقاعس وضعف وقد يتعذر بأمور أخرى. سبحان الله، أين التنافس في الطاعات وأين التنافس في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ذهب أولئك القوم الذين كانت الآخرة همهم وكانت الدنيا لا تساوي عندهم شيئا، ولذا هم أحسن حالا منا في كل الأمور، مصداقا لما ثبت في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. واعتبر بحال الجيل الذي سبق قبلنا، بحال الناس في هذا البلد قبل مئة عام، كانوا في جوع وفي خوف وفي ضيق مع كل جهة، ومع ذلك فكانوا في عبادة الله جل وعلا أشد اجتهادا منا بأضعاف مضاعفة، بل لا يقاس حالنا بحالهم، وإذا قيس حالنا بحالهم فإن المثل ينطبق علينا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. حدثنا الكبار أنهم قبل الفجر بساعة أو ساعتين يأتون إلى المسجد فيصلون ما كتب الله جل وعلا لهم في الليل، ثم إذا صلوا الفجر ذهبوا للصفرة أو للنوم؟ لا، ذهبوا إلى أعمالهم، معهم المساحي يعملون في ضياعهم وفي أراضيهم، يحفرون ويسقون ويروسون، إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يأتون إلى أهليهم فيأكلون ما تيسر لهم ويصلون العشاء وينامون، ثم يقومون كما ذكرت قبل الفجر بساعة أو ساعة. ونحن في سعة وفي دعة وفي راحة وكل شيء موفر وكل شيء ميسر، ومع ذلك الوهن استولى علينا والضعف سيطر علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها المسلم، اتق الله جل وعلا في وقتك، وراعي ساعات عمرك، واجتهد في أن تعمرها بطاعة الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ونحن الآن نستقبل صفحة جديدة في هذا اليوم، نستقبل عاما هجريا جديدا، فكل إنسان منا يرى نفسه فيه ويهيئ قواه للعمل فيه بما تيسر له وبما يستطيع عليه، أهم ذلك وأفرضه وأوجبه ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا من الواجبات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وإخراج الزكاة وصلة الأرحام ونحو ذلك من الواجبات. والمسلم إذا أراد أن يدخل عليه هذا العام فعليه أن يجعل نصب عينيه أمرين عظيمين قل من يتفكر فيهما في هذا الوقت. هذان الأمران هما: أولا تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران عليهما مدار سعادتك أيها المسلم، وعليهما مدار خسارتك، فإن أنت قمت بهما فقد أفلحت ونجحت، وإن لم تقم بهما فقد خسرت وغضبت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أمر مهم وأمر ضروري، أهم من الأكل والشرب، والمسلم بحاجة إليه أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد وبه حياته. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لما؟ خلقنا لأجل أن نقوم بهذا الأمر العظيم وأن نحقق هذا المقصد الجليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكثير من الناس أيها الأحبة لا يخطو التوحيد بباله، لا أعني أنه ليس موحدا، ولكن لا يخطر التوحيد بباله دوما وأبدا، بحيث يتذاكر مسائله ويتذاكر صوره ويتذاكر ما هو ضد التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا درجة للوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأنك كيف تتحصن من الإشراك بالله وكيف تحقق توحيد الله جل وعلا إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فالذي يمضي عليه 10 سنين وعشرون سنة لا يقرأ كتابا في التوحيد، أو لا يستمع إلى كتاب يتلى في التوحيد، ولا يحرك قلبه بمسائل التوحيد، أليس هذا عرضة إلى أن يقع في خلاف التوحيد عافانا الله وإياكم؟ بلى. ولذا كان العامة من أهل هذا البلد يحفظون مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ظهر قلب، القارئ وغير القارئ، طالب العلم والعالم والعامي، الفلاح والنجار والبناء يحفظون الأصول الثلاثة للشيخ رحمه الله تعالى، وبعضهم يحفظ التوحيد وبعضهم يحفظ كشف الشبهات وهلم جرى. فلذا كانوا أقوياء في مسائل العقيدة، لا يدخل عليهم داخل ولا تلج إليهم البدع والشرك بالله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأنهم تحصنوا بالعلم، والعلم هو الحصن الحصين عن وقوع المرء فيما لا يحبه الله ويرضاه. ولذا العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتوحيد الله جل وعلا أيها المسلم يجب عليك أن تعنى به عناية فائقة، ولا تعذر إذا كنت عاميا، فإنك تستطيع أن تسمع وتستطيع أن تحفظ ولو كنت عاميا لا تقرأ ولا تكتب. فإذا قرأت الأصول الثلاثة للشيخ رحمه الله وكررتها ونظرت فيها دوما وأبدا، وسمعت كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله وحاولت أن تحفظه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أعطاك ذلك قوة على توحيد الله، وأعطاك ذلك حصانة من الوقوع في الإشراك بالله جل وعلا. لا تظنن يا عبد الله أن الشرك عنك بعيد حتى ولو كنت في وسط نجد، لأن الله جل وعلا يخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام، خليله، وقال الله جل وعلا فيه: وإبراهيم الذي وفى، وفى في كل شيء، وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهلم جرا من المدح والثناء والتزكية لهذا النبي الكريم. مع ذلك ومع هذا ماذا يقول وماذا يدعو الله جل وعلا؟ يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض الناس يقول: أنا أعبد الأصنام؟ ما يمكن أعبد الأصنام. فلذلك ولا عمره مرة في حياته يقول: اللهم أعذني من الشرك، أو اللهم أعذني من عبادة الأصنام. وإبراهيم خليل الله، وإبراهيم الذي وفى بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى منه، وإبراهيم الذي هو أمة لوحده، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في هذا تنبيه وإشارة إلى أن أمر الشرك ليس ببعيد عن أي إنسان مهما كان في علو المنزلة ورفعة الشأن. وإذا علمت توحيد الله جل وعلا فعملت به فأبشر، أبشر بما؟ أبشر بسعادة الدنيا والآخرة. أما الدنيا فأمن وأمان واستقرار. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. ولذا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والأجر الكبير المخلوع على تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الإتيان به. كل المعاصي وكل السيئات إذا جاء بها المسلم يوم القيامة وهو موحد وهو مخلص لله جل وعلا في عبادته فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بها ثم أخرجه من النار بعد أن يطهره بها. وهذا ليس فيه تهويلا من أمر المعاصي، بل إن المسلم يجب عليه أن يحذر منها، لأن تركها من كمال توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه إخبار عن فضل توحيد الله، وأن من جاء به فإنه سالم من الخلود في نار جهنم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل أمر دون الإشراك بالله جل وعلا فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. فهذا يفيدنا أهمية الاعتناء بهذا الجانب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأهمية دراسته، وأهمية النظر فيه دوما وأبدا. لا يقول الإنسان أنا قد كبرت في السن والشرك بالله جل وعلا بعيد عني. وقع أناس في الشرك وهم لا يعلمون أن هذا الأمر شرك. ولذا ثبت عن سلمان الفارسي موقوفا عليه كما في الزهد لأحمد وغيره أنه قال: دخل النار رجل في ذبابة ودخل الجنة رجل في ذبابة. قالوا: كيف؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يمر به شخص إلا قرب له، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: لا أجد ما أقرب شيئا. قالوا: قرب ولو ذبابة. فأخذ ذبابة فذبحها فدخل النار، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ورجل، قالوا: كيف؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يمر به شخص إلا قرب له، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: لا أجد ما أقرب شيئا. قالوا: قرب ولو ذبابة. فأخذ ذبابة فذبحها فدخل النار، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ورجل